بسم الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام العلامة الشيخ الفهامة محي الدين يحيى النووي رحمة الله عليه، وعن أبي جعفر عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه. أفرمي طبعا أبو جعفر عبد الله كري جعفر هيك صغار الصحابة عمرا يعني عمره و بيغمر إخوة صلاة والسلام خير سربي بي فرموا تولى منكي بي وتولى منكي كري جعفري طيارة كلا بهشت أبو بالكاني في الرواية كانت الشهيدة به وباسي خوشي أكاكا بها مري خواه صلاة والسلام خايل سر به كاتيكا باوكي كجرا وشهيد بو وشون هاتو بو ماليان وشو بسر هاتيك بسر الرداو أفرمي أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم أردفني وأتمني خستا باش خوي يعني لسر أعجلك سري خستم لدواي خوي و أو كساني كرسول يخوى عليه الصلاة والسلام أردفهم كرسوية دواي خويا لسر أعجل جماريان زورا حتى هنيق العلماء لجزء إيكا ناوي أو صحابياني كو كردو توكوا بيغمر يخوى الصلاة والسلام يخوى لسر بي لبشتوا سر كوتون لجزء إيكا جزء للاي أهل حديثة بريتي لا دا صفحة دا صفحة يعني بيس لا برا تقريبا زياد كم شيء بس تقريبا أو ندي أو بيبتري جزء كاتير جزء حديثي ونوع جزء ذات يوم خلفه لباشي خويا طبعا مش بريتي لفضل جعفر عبد الله كوري جعفر بريتي لفضل يوم فرمي وأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس اشتكي لا باس كردم بنهيني بوكسم نجرا وتوا أمش فائديتي يا بريتي لا كتمان السر باراستنو شاردنوي سري بلاكت شاردنوي سر بلاكان مبستم لونيا براكت بنهيني قصيه لا كردي حتى بين تان خوش نيجيري تاو او اشتيكي اسايا خوتان زان مروف عادة اگر شي ام خالش براسي جي راوستانا مروف عادة لكاتي خوشي قصنا جيرتو نهيني نادر كيني بلام كاتي اقومي عاجزية كي تبين او سا ما برسا شي الله طبعا لو انا لو كيشو مشاكلاني كلا بيني خزانة كان دروس ابن تماشى كي حتى وكو أو ندب بيني عن خوشة سناكا بلام بيني أن تيكشو أو سا هركسي هاد بو ماليان بي ألم هركسي هاد بو ماليان يعني هلا يباو كي دروس بس هني يشد بكا نكبو كيشا قبرة كرنا بو حلبوني كيشا بياوكا ويا فلانا ويا فلانا ويا ويباوكا كم عالجيكا هر کس دی به مالن والله ام پی اوای هر کس دی به مالن والله ام پی اوای کر سری ادر کینی هر وها لا کتمانی سر او تانی کابرا کابرا طلبی ما مصاحبه درسی لا اخوانی طبعا انسان طلبی ما مصاحبه و درسی لا بخوانی و بجداری درسی بکا و بتایبتی درسی لمال به لمزگود نبه عادة دانشتن هيا و برسياري و هني قصة و هني بس تيتا آراوة لمجالسي قشتية ناكلي أو سادي ردي رؤشتي و رجل روا لما مصاي هلا قريتو خيس خد نزان بوتا ويبيرا موديل يعني دواي فترية طلبة لما مصاخي هلا قريتو كتبي كلا بلانبر بنوسي أو سا كتبي كلا بلانبر بنوسي و بس هني النهيني وصرك كبيوتوا ولا فلان روجيش ردي فلان كسم داوة ولا فلان كذبتي فيهم ولا فلان روجيش فلان قصة كردو تدمن آواو آوام بيو تراو تو تيما شاي إنسان كاكاتيا كا صر نادر كيني لجير هر باساوية كو ببرا كان منابي صر بدر كيني لجير هر باساوية بي صر نابي بيدر كيني يعني خيانته سيدي أمبيا وبرزبكا أفرمي بو يكز نموتوا أو نهينية شيئا طبعا الصحابة كانت لي جرواية كردوا أنا سيكوري مالقا أفرمي روشيك رسولي أخوة صركي بيوتوم والله بو يكز نمجرها وتو لحديثي ترى أخوين ما نوازم هلم كتابة أفرمي روشيك بيغمر إخوة صلاة والسلام إخوة إخوة إلى سرب النار دمي بو إيشك نار دمي بو إيشك او بو مشغول بومو دوا كوتمو ايشا كم انجام ندا او بو بينيمي دواجار قررتو بولاي ام سلمي دايكي بي علي دمو باس چي بو علشتي كيواب رسول اخوا ايشا كي بي دام بوي بكم لبير موشو علي ايشا كا چيا علي صرا صري بي عمري اخوا نادركينم بثابت علي كطلبيتي علي ثابت بخواب وكسي كي بيرمو بتو يدركينم بس بخواب بكسب نوت أبو بكر الصديق البخاري تو فرمي ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أو كسنيم كسري في أغمري خواب تركين عليه الصلاة والسلام عائشة فاطمة رضي الله عنها أبو جدي سنة البخاري أتوا كاتيا كبي أغمري خواب تركين لا علي عائشة راب ولي الله رسول الله شيوت الله صري في أغمري خواب نادركين عليه الصلاة والسلام فبويا بإنسان صري براكي بباريزي تو رفيقته دلكن دشتكن سفركن عيب وعاري يكتر زول زان هلاي كردوا يعني جاروا يكون ركبون منا بايا لاري دانا والكتشيكا والشتيكا علاقه يكي دروس كردوا اشتكى الرشتو يعني شو تم من جوا الله شو تم من جوا شو تم من جوا فبيوزناكا كايكونا بباب ديتو وصركي بدركيني أفرمي وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أفرمي واشتيك بيغمري خواه صلاة والسلام خواه إلى سربي زور حزي بكر بايا بودز بقى وقيان دن تيايا دسي بقى وبقيان بايا بريتيبو لهدف هدف أفرمي لحاجته هدف أو حائش هدف يا حائش طبعا بس حائش من بوكا لو تماشاب كان خوي شرحي كابو من حائش يا بلام بس هناك بو من ايا هدفشيا حائش سما تماشاب كان افرمي يعني حائط نخل أي بو هدف لقي بنوس لا إخوة لبنبر هدف هو ما ارتفع من الأرض هو ما ارتفع من الأرض سيري أم أدب كان لبي أغمر عليه الصلاة والسلام وتحزي للشاراوي كردو دور كبيتا ولا كاتي دزبا أو قيان دنا حزينة كردو لنزيكي خلق دزبا أو قياني بويا بريتيب ولا هدف هدف يعني شو يعني كي برزا يعني شو يعني برز به رسول الله بروته أو دوي دز بقى أو جاني يعني ين أما كيتر بريتيلا حائش بريتيلا شيء بريتيلا بيستاني خورما على بيستاني خورما بوايا يتر إنسان بقى سنة تواني دز بقى أو جاني يعني فالمرة رواه مسلم هكذا مختصرا أبم كرتي مسلم روايتيك وزاد فيه البرقاني بإسناد مسلم هذا بعد قوله حائش نخل أفرمي هل بم سندي مسلم سندي مسلم بريتي لو رجالي كبي أي يريتو حدثني فلان عن فلان عن فلان وبيدرس سندي مسلم هربو سندا يعني كسي كيتير بهمان سند من حديثي جراوته هربو معلومات اشتان حديث كان هرهمي بنجا شصر رقاينية كم حديث يا وابيت كبيوتري حديث متواتر وهنك العلماء اي جنصت حديثك وهنك زياتر وهنك كم تر يعني قالوا حفتا حديث او طريقي زور زور بي يعني يسبون دو شو أما ششكس أم ششتا سنة ديك حديثك الجرة أم ششا ببيئة ويها كسل إيه ويتياني جياواز صحابة كي جياواز كسكاني جياواز كم جالوار وادا عادة غرابة لكيو دروس بي يعني أويك يكس بيرتو يا دوكس يا سيكس يا بابلين عادة غرابة دروس بي جاروا يكس يجرتو جاروا دوكس يعني شي جاروا يكس دوكس يعني لخوارو بون من بون من لخوارو خلق زور يجرتو دكس بون يجرنو أما كس يا ودوان وسيانا وشور أما نجبون لبين شش كس جاواز يجرنو بلام لكو تايوا يا لنا وراسو يا لشويني كي سندكوا تنها دوكس نيجرنو يا تنها سيكس نيجرنو أما بيوتري عليه مدار الحديث مدار الحديث ثان بيس لكتب أما يعني مدار الحديث يعني أويكوا هرشي سندية قرأتو بسر أو كسا يا أو دوكسا لكتب حديث شيخون تانوتيان حديثك حسن حديثك غريبة أما يعني غريب صد كسج بي يرتو در نتيجة برواتو سر يكس حسابه يوي أو يكساك يعني لا السند يبنى على الأقل لسر كم بناء عني نالي باشا هو صد كسا ما دام در نتيجة أرواتو بسر يكس سحديثي عمري كوري خطاب إنما الأعمال بالنيات ديان كسي يرنوا بلام چونك در نتيجة ابن وقاص ليثي محمد تيمي وهكذا أما ندي يرنوا بس أما نشن بتنيا يرنوا أم لو أو لو تاقات عمري كوري خطاب أم حديثة بيوتري حديثة هي غريب ديان كسي شي يرنوا بيش أمان والله مك أقات أمان حديثك أبيتا شي محمد كوري إبراهيم تيمي حديثك أبيتا غريب سند أما بريتيا لا سندك أي مسلم كاتي فرمي بس أنا بهمان سندي مسلم يعني عادة يسبون نسيري كتب كان وتن دراسة بك إن شاء الله مدى الزاني بقولوا نحن حديث يكتمع شاكي لمسندي أبي داود طيالسياتو تشاوان ديتو أقريتو قرر خوي تمع شاكي همان حديثي أبو داود طيالسي لبيهقي هاتو همان حديثي أبو داود طيالسي بزار بون من إيجريتو بون ابن أبي شيبة لمصنفكي حديث جرته تما شاكي بهمان سندي ابن أبي شيبة أبو بكر ابن أبي شيبة لمصنفكي بون تما شاكي لمصندي أحمد بون تما شاكي لا بيهقيها لفلان لفلان كتبه بلام تشي بون أو شيخي تكتبه نوسي وحديثه كان إلا يخوي نوسيوا أمش طلبيتي أو حديثي لدرس داني شو لي بيستوا دو يكتبه نوسيوتو أو حديثاني كبيسويتي أو حديثيش نوسيوتو جاري واي جاي هر بو سندي او بلام للشيخه كي ولا خوي ولا خوي وانا اوش بريتي او تري المستخرج اقل بسوتان مستخرج مستدرك وزانشيا اهم مستخرج مستخرج مستخرج هو حمان حديثه جرته بس للشيخه كاو بون منا بخاري حديث انما الاعمال بنياد لحميدي وايرته فرمي حدثنا الحميدي كس يجهاد مستخرج الى سر بخاري نوسي بون مستخرج الى سر مسلم الى سر كومر يكتب حديث مستخرجاته في همان حديث بو اجيرته بس لكي وانا لا بخاري وانا لا حميدي و لشيخ بخاري وهمان حديث بو اجيرته كواتيس دو كسماني لحميدي و اما بريتيلا بريتيلا لم باسه أفرم بإسناد مسلم هذا بعد قوله حائش نخل يعني لوود أنجا أمي فرموا فدخل حائط لرجل من الأنصار شونو چوناو باخي يكيق لأنصارا سيكن يستل مسلم بو كرتيهاتوا أم إضافة دوائي تماشاك أن فرمي رواه أبو داود أفرمي أبو داود يجرتوا كرواية البرقاني وكو روايتك برقاني لو مسلم أبو كرتيه يجرتوا بلام روايتك برقاني هر بسندك مسلم أم زيادة شيت يدايا أعز ورجال الله أم حديثة أم زيادة شاذة هنا حديثي بانجا جولانو أنا أجن زيادة شاذة بچي وزاني وانا شاذة أم باسنة تنبو كان بوي مشتان بكريتو لسنة حالي بن شكا زور كستايسا أن نشتو شتهي اللي حالي ناوي أولا سنة نشت حالي بو شتي آسانا هاتو تشي كردو بولنا كتيب بكتيب إيجري بخاري أهيني سنة دكي أنوسي هر بو خوتان رجب شن تاقي كان شتي عملي وشتي خوشي شن مسلم بين السنة ذكي ابن سو أبو داود ترمذي نسائي ابن ماجة أحمد ابن أبي شيبة بزار ابن خزيمة ابن حبان طيالسي وإتر إلى آخره معروف مشهور كان طبعا كتابة ريشمانية لاوكي بونمنا قيام رمضاني محمد بن نصر المروزي معنى بونمنا فضاء بونمنا الصيام في ريابي معنى بونمنا إلى آخر برا كتابي ترماني وردا كتابي تر هني كان هلا مصنف أنا نسبي أنا بس لكتابي تر أبو مثلا بخاري صحيح هي تاريخ الكبير شيء تاريخ الكبير شيء بيهقي سنني كبير هي سنني صغير شيء وإلى آخره أشي لم كتاب أنا سير كي والسنة ده كان أبيني هم يكوكيتو أو ساتي سير السنة ده كان كي رك أزاني بس شن طريق جراوتو جاري وابوا بون جاري وسير كي تماشى كي پانزا بیز بس پینچ کسی گره تو همو یک سنه دیه یعنی بابلی ارواتو سر یک سنه بون اما مساقی ما مساقی راس جیاوازه بلام در نتیجه لکوتایو بون چوار کسی کوتای سی کسی کوتای پینچ کسی کوتای ارواتو سر یک کس همو پیوتره چی؟ پیوتره یک طریقی تي همو انجاسي نصكانكي ام طريقه نصكي وايه ام طريقه نصكي وايه تماشاكي هيك للطريقه كان زياده هيك تيايا انجاسي طريقي سيري السندي او زياداكي تماشاكي فلان فلان فلان همو بياو همو بريز همو امام همو مشكي باش عيب عريانيه علي زياده الثقه مقبوله ثقه اجر زياده بين مقبوله حفظي باش عيبينيه نشأت وجارو بار هلبكا بلين أمل لها لجارو بار كانتي مقبولة بلا سيري السنة دا كان تركين تماشاكين أواني جمعين إماما قورا بياوي وا كلا كلا بياو حفظي باش بلا أمش حفظي باشا أما بريتي الشاذ كوت من رواية مخالفة أو مخالفة أو ثق منه إما عددا أو توثيقا يسا عدد بونو دا طريقي هي أم ذا الطريقة هردين بنوعي جرنو يكي كان نوعك جوازة يقدنك ثقة كيان همي وكو يقوايا مخالفة يانك على إنا وقال ثقة النبي أو خمان الله هل ما تعال قبول إناك يوكات يعني بما علماء الله فلان حديث وايا فلان حديث وايا أبا مشو علي حديث بودرك بويها مكسك شوي لقرين هذا شكو الزور صعبة خطوها محديثة بدناك بينوسيتو أبي حفظت به أي حفاظنا ما ونمره كي حافظي كتب به وكو أوسع الراوي كان حافظ بن الراوي كان تجاي خامن كتيبه كان الراوي كان حافظ بن ترمذي تشاويني بلا كان صاحب سنن ترمذي خاوني شمائل خاوني تشاويني أوها محديثي بن وسيونت ولا حفظي خوي بويا أو إمامنا أبو قشتنتا أو رادي فبويا فرمي شونا وباخي يكيك لأنصاره فإذا فيه جمل تماشاك مشتريك تيايا فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جرجر وظرفت عيناه فرينك بيغمري خواهي بيني صلاة والسلام قال سر بيت دنيك در كردو فرميز لتشاوي واشتركات أخواره الله أكبر فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح سراته بيغمري خواهي صلاة والسلام دس ينابا سنا مكانيا سرات يعني سنا وكل لا معروف ولا تعالى أفرمي وذفراه سري نويك أن أفرمي كسير الذال بكسر الذال المعجمة بكسر ولا بكسر يوانيا لا من هلن سرعة بكسر الذال المعجمة وإسكان الفاء يعني ذف وهو لفظ مفرد مؤنث قال أهل اللغة الذفرى الموضع الذي يعرق من البعير خلف الأذن أو شني لبن جوكات أرقك رسول الله أودسي هنا وببان سري بن جوي أجرك فسكن الفلمية أشترك هي وربيوة جرجرك إنما قال من رب هذا الجمل أم مشتريه كي أفرمي فجاء فتى من الأنصار قنجي كي أنصاري هات شكو باخه كسي أنصاري بو فقال هذا لي يا رسول الله من أوينا أو اشترى فقال أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها أي تقول أخوانا ترسي دا الحق وما أجل كأخوة بيداوي إنا بحق ما في بيبدي أو اسك الله حالي خويك الله خاوناكم خلاف بو فإنه يشكو إلي أنك تجيعه وتؤدبه فرمسك الله أوم للاك كواتو تشكو إليه أنك تجيعه أزال يدي عزيتي يدي لي يدي وتؤدبه أنك تؤدبه تدئبه تدئبه يعني لقيب نسنعي تتعبه دوايش نوي خويتي باسيك تدئبه يعني تتعبه رواه أبو داود كرواية البرقاني ورواه أبو داود كرواية البرقاني طبعا ما حديثكم الله فائديت يا داية يكيك لو فائدانا معجزي بيغمال عليه الصلاة والسلام هلوها حق الحيوان في الإسلام ما في أجل كالإسلام شن قولي تما شاكي بيغمالي عليه الصلاة والسلام بالجائزي نازاني عذابي أو أجل بدري أي تجاي ويدرستا تجاي ويد روز بيع عذاب وآزاري كويلة بدي مروف بدي منعلكي خود بدي فبو إنسان نابي زور بدالة منعلكي دسي بردوام وعاصمان وبيو بردوام داركي ودسو بيو لمنعلكي بدا بو إنسان براحم بي بلي وهلوها أفرميو عن أنس رضي الله عنه لا أنسوا فرمي كنا إذا نزلنا منزلا يعني لزمان بيغمر عليه الصلاة والسلام قال للسفر لا من بداية نزلنا منزلا لغايخ من لا داني بيغمر لا أدي أو بيغمرنا منزل لزمان عربي نزلنا منزلا يعني لا بدي لشوني لا بدي بميني تو بو أو بيغمرين منزل نزلنا منزلا لا بد إلى شوينك بو تياب مينيتو بو خواردنك بو إسراحتك لا نسبح حتى نحل الرحال أمي صحيح لا إخوتان بنسن لا نسبح يعني لا كهبت أقرنا هني قردكاري هي سيري كتابي دليل الفالحين كان لبنا هني قصاءك لسبب أم لا يا وترجيح أداك أو لا يا موجودة فرمي لا نسبح حتى نحل الرحال نرجع كان ما ندكرت نرجع كان ما ندكرت نسبح ليرا ين ما بستي للتسبيح نيجي فرزة أو إشكال من بود روزناوي يعني أقل لا من بداية نيجي فرزة كان من بكين نيجي ما ندكر حتى هي كم جار خواردن ندينا حيوانا كان من يعني إيما سرباري او يسور بي لسر نوش ابي نوش لكاتي خويا بكين حتى حيوانا كان من بارا او تيرا او نكردايا او تير خواردن نكردايا نوش كان معنا ذكر او يعني او حديث او حديث حق بيدنا يقوي هالشي بيدينا حق ام حديثا نيا ناورا قيا بينوسا او تان طلبي كلية لجورا كي بيخينيتو رسي بيخملي خواتي يفر سي صحابة لسردمي بيغمر الصحابة لقل بيغمر السفر ينكردو عليه الصلاة والسلام شي ينكردو همو بيديني حقا بي بي سي همو نخوش بي بي سي أفرمي سرباري نوش سيري نويبك رحمة الله عليه شون تفسيريك أفرمي أي لا نصلي النافلة نوش السنة كان ما نذكر ومعناه أن مع حرصنا على الصلاة لا نقدمها على حط الرحال وإراحة الدواب. سرباري أوي سورين لسر نيشكردن بلام هيشتا حتى حيوانا كان من أو من بين دايو ألف من بين دايو تير نبوين نيشكر كان من ندكر. الله أكبر حقي حيوانا أم سفر أو أم رقاد ريجا بياي روشتوي عزية الدواء استجدا أبزي بلبلي نيوجكته وحيوانك جزماني دا شقينه برسيتي تينيتي. سبحان الله لا قبري أم إسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والله أم دين دين إخوائي أم إسلام إسلام من آوى ناسي أفرمي بس نسبح ما كرت وتمان نسبح أجل ما بس نيجي فرز أو فرز واضح أو ديالة أجل ما بس السنة به وكنا ويا أفرمي بريتيلا نيجي سنة أو سه إشكال يقدر يسبي إشكال كتشيا في غمر يهوى عليه الصلاة والسلام لسفرا نيجي سنة نكردوا كواتم ما بس لم نيجي تشيا الطوين بس نجواب جواب دينو يا كم كجواب من القيمة لزاد المعاد پیغمبر خو علی صلوات و سلام لسفره نوجی رواتبکان اینه کردوا بون نوجی پیش نوجا سنت کان پیش نوجش پاش نوجش زحا وهكذا لو نوجانا او غیر ضحا اگر علماء فدمن زحا لسفره اتش کو پیغمبر خو علی صلوات و سلام لا مکب نوجی زحا کر کو حیث کی بخاری او مسلم حیث کی حدیث کی خير من حديثي خشكي علي بس ما كل خزمتانا كفرمي أم أيمن رضي الله عنها نك أوى أم أيمن بو خير من كاتي حديثك يرتب من حديثك يرتب من فرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم هجر كاد نجز حيكر حتى ابن أبي مليكة أفرمي كسم نبي نجي زحاي بيغمر ببقرته عليه الصلاة والسلام جي قال لها أم أيمن نبت فبويا إشكالك اللي بيا شون لسفر نجي سندناك شون بس نجي سنتك جوابك أوي وثمان من القيم لزاد المعادة أفرمي ما بس بين نجي الرواتب كان بيش فرزو باش فرزا كان وهاكشي وكاني أما مطلقا نجي كردوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لسر أجلقي بوا نجي كردوا كيروي كردايا على نجي مطلق كردوا بلام أو نجاني كوا رواتبنا أو نجاني نكردوا أما جوابك هذا جوابك شكرا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنجي بياني سنة كي بيشي لقل نجي وترة أو إلا لسفر كردوا وتركينا كردوا والله أعلم. أما جديد كوتاي أم بابا وهنيك شتان لسر سفر بيبلم شن آثارك كرت شش آثارك تقريبا توزي زياتريا كامتر نوسيوما وتاني باسا كم لسر سفر لجياني سلفة يعني رحمة الله عليهم وباشن دينا كوتاي أم بابا. لو أنا ابن عمر رجق بأسلمي مولاي عمري باوكي الله أي باوكي خالد أو تشيها أبينم أميري إيمان داران يعني عمري باوكي برد دوام هذا قلت على السفر أشوي بهر كيوت هاي ولي بيم بله بس باوك من بوك بس أميري إيمان داران من بوك أوج لجواب وتي براسي إما أجر سفريك بكينو باريك ركا خينو الروين للريقا أوج هكويك يكوكو إما زور جاري خوي بدسي خوي اشتكان ريكا خاوي خاتسال عجرك حتى روجك للروجة كان آقام ليبو غرازكاني خست سر عجرك وشعريك يودوتي لا يأخذ الليل عليك بالهم والبسن له القميص واعتم وكن شريك نافع وأسلم واخدم القوم حتى تخدم. معنى قصة كي أوي كوا مدحي كن شريكا نافع وأسلم يعني هاو سفري نافع وأسلم با أسلم أبو كسيكا عمر بن عمر بسياري ليكا أفرمي خزمتي خلق كتا خزمتت كان واتا أو تمن إشتان بوكم باركتان بورك خم ترتيباتان بوكم إنسان خزمتي خلقنا كان نبوا خزمتي بكن هل وها مجاهدة فرمي سفري هاو سفري عبد الله كوري عمرم كردوا كتك السفر ملقل يكل أميز خزمتي كان بلام أو خزمتي من يكل شافعية فرمي يحيى كوري سليمي قرشي بياويكي برزبو پیاوێکی بەڕێز بوو ئەگەر سەرکەوتایە بەسەر ئاژەڵێکە یا گوێدرێژەکە بە ئەو قسەنەی کە بە ئاژەڵی لێڵی بڕۆ هانی قسە هەیە بە ئاژەڵ لێڵی بڕۆ ئەڵێ ئەوەی پێنێوت هێود لا ئیلاها ئیلەڵڵا هێود لا ئیلاها ئیلەڵڵا بەڕاستی ژیانی سەلەف شتی زۆر خۆشی تێدایە وجيان لغل سلف الجيان تامي كتري حقيقة يعني و أو مشاكلاني لواقعها يا شك منيا صد لصد دوري معنا لقرآن لسنة لهدي سلف ما قيد با نميني دوزيق سفلان فلان كسي سلف وايد فلان كسي سلف وايد وابزاني تواويت السيد كتبي سلفي كردو زورك نسخ لصقة نسخ لصقة ويكوبي بيسي بيالي كوبي كرو بيسي كرو كوبي كرو بيسي كرو أما لكتابك بيخيني وبيبيني وسيدك نيبيني جيان لقل يعني. أما لسير على من بلاي ذهبي وتاني جرم بشن سيري سير على من بلاي ذهبي بكانو زور بس ودبرا كان بو تربيتي نفس جيانا مي بيهو شاكان معيشة كذن لقل يعني. بو إيمان زور بس ودبرا او استفاداني اي كي والله بمام حسب السودك اي كي بمام هل وها ابو جعفر جرته سير ذهبي لا سير على مبلايا لا أبو جعفر نايك وقرته وتيتي فضيل كرو عياض مال أوائي كردوا لا أم يا أم كسبب لنا أبو جعفر مال أوائي كردوا لفضيل كرو عياض وتيتي أوصي أوجه وتيتي كن ذنبا ولا تكن رأسا كلك بو دم سبينوي لدواء أبو لبيش وما با كن ذنبا يعني كلك با يعني لبيش وما با يعني دم راس ما با دم سبي خلق مو هاتي بو سفر أي شي با كن ذنبا ولا تكن راسا ما با دم سبي خلق شتيت لنا بارو زور لسر سفر بلام بوندا با اكتفاف كان ان شاء الله تعالى الاخوي يقول ده باريم بفضل ومنه ورحمه اخوي ما مجرتو بسر رجك وربازي بيغمري عليه الصلاه والسلام وصحابه برزقاني واواني شوين باي اواني انا قلتو بباشا باشان اواني شوين باي اواني انا قلتو بباشا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك